تفسير الآية 16 من سورة النمل، يقول تعالى: وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. أي وورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم والملك بأن قام مقامه وحل محله في ذلك بعد وفاته، أي في تبليغ الإسلام للناس وإدارة شؤون الملك به وبعلومه وأخلاقياته وأنظمته وبكل أنواع العلوم المختلفة التي تطور الحياة وتسعدها، والتي آتاهما الله إياها بأن سهل لهما تعلمها والاستفادة منها والعمل بها. قوله تعالى: وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي وقال شاكرا الله تعالى على نعمه عليه وعلى أبيه وعلى أبيه داود، ومذكرا غيره بشكره لنعمه عليهم والتي لا تحصى: يا أيها الناس علمنا الله كلام الطير وأعطانا من كل شيء من خيرات الدنيا ومما نحتاجه لتحقيق خيري ونفعي وسعادتي الدنيا والآخرة بعلمه وقدرته ورحمته وكرمه وفضله وإنعامه وإحسانه، حيث بسبب أنه ووالده داود عليهما السلام كانا يحكمان بعدل الإسلام التام ويتخذان كل أسباب إسعاد الناس به من خلال حسن دعواتهم للعمل بأخلاقه في كل شؤون حياتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، عاونهما الله بكل أنواع العون الممكنة لدرجة أن سخر لهما بعض جنوده سبحانه التي لا يعلمها إلا هو، كأن يفهم سليمان مثلا لغة الطير والنمل وغيرها من المخلوقات ويأمرها بما ينفع البشر ويسعدهم فتطيعه، وهكذا يكون الحال للمسلمين إذا تحاكموا فيما بينهم بأخلاق الإسلام كلها كما وعد سبحانه، ووعده لا يخلف مطلقا بقوله: وكذلك نجزي المحسنين. قوله تعالى: إن هذا لهو الفضل المبين، أي إن هذا الذي أعطانا الله تعالى إياه من النعم التي لا تحصى بكل تأكيد بلا أي شك، واللام للتأكيد، هو العطاء الزائد المبين، أي الظاهر الواضح المبين الموضح لتفضيلنا الذي ميزنا به سبحانه، والذي لا يخفى على أحد، والذي لا يقاربه أي عطاء آخر.